يقول الإمام مسلم رحمه الله تعالى قال حدثنا قتيبة ابن سعيد قال حدثنا جرير عن مغيرة عن الشعبي قال قال حدثني الحارث الأعور الهمداني وكان كذابا. قال وحدثنا أبو عامر عبد الله بن براد الأشعري قال حدثنا أبو أسامة عن مفضل عن مغيرة قال قال سمعت الشعبي يقول حدثني الحارث الأعور وهو يشهد أنه أحد الكاذبين. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال قال علقمة قرأت القرآن في سنتين فقال الحارث القرآن هين والوحي أشد. قال وحدثني الحجاج بن الشاعر قال قال حدثنا أحمد يعني ابن يونس قال حدثنا زائدة عن الأعمش عن إبراهيم أن الحارث قال تعلمت القرآن في 3 سنين والوحي في 2 سنين أو قال الوحي في 3 سنين والقرآن في 2 سنين. قال وحدثني حجاج قال حدثني أحمد قال وحدثني حجاج قال قال حدثني أحمد وهو ابن يونس قال حدثنا زائدة عن منصور والمغيرة عن إبراهيم أن الحارث اتهم. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال قال حدثنا جرير عن حمزة الزيات قال سمع مرة الهمداني من الحارث شيئا فقال له اقعد بالباب. قال فدخل مرة وأخذ سيفه قال وأحس الحارث بالشر فذهب. هذه الآثار ساقها الإمام مسلم رحمه الله في سيرة الحارث الأعور. والحارث الأعور من التابعين وهو ممن اشتغل برواية الحديث لكن كان من أهل البدع, اتهم بالتشيع بل اتهم بالغلو في التشيع, ولهذا كانت له آراء يطرحها وهي تخالف مذهب ومنهج أهل السنة, ومن هنا كذبه من كذبه. وقد ذكر العلماء في ترجمته أنه لم يكن يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى أنه يضع الحديث, لكن لما كان يرى الرفض في مذهبه ويدعي أنه يناصر علي رضي الله تعالى عنه على الشيخين وأنه يقدمه على الشيخين, بل إنه ادعى أن عنده من علم علي رضي الله تعالى عنه الذي تلقاه عن النبي عليه الصلاة والسلام أو تلقاه بواسطة الوحي, هذا محل تكذيب أهل العلم له. والإمام مسلم رحمه الله ضربه مثلا في هذا الموضع ليبين أن السلف عليه رحمهم الله وأهل العلم وأئمة الحديث قد يروون عن الراوي لا بقصد الاحتجاج وبقصد قبول حديثه والعمل به, وإنما يروونه بقصد أن يكشفوا حال هذا الراوي ويبينوا ما عليه من معايب، وأن هذا يعد ضربا من ضروب النصيحة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، وأن القدح في الراوي أو تجريحه لا يعد من الغيبة التي نهي الناس عن الوقوع فيها، وإن كانت هي من الحديث عن الشخص بما يكره، لكن لما كانت في مقابلة الإصلاح ولما كانت في مقابلة النصيحة ولما كانت في مقابلة بيان حال الراوي، لأن رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب أن تسلم من كل قدح ومن كل عيب، سواء كان في ضبط الراوي أو في عدالته. من هنا استساغ علماء الجرح والتعديل أن يكشفوا عن أحوال الرواة وأن يبينوا ما لهم وما عليهم، خاصة فيما يتعلق بالعدالة وما يتعلق بالضبط، ويلحق بذلك ما يتعلق بالبدع. لكن مر بنا في درس ماض أن لعلماء الحديث موقف من الرواية من أهل البدع، فمنهم من رد رواية المبتدع، سواء كان هذا المبتدع داعية أو لم يكن داعية، مجرد وقوعه في البدعة كفيل بأن يرد روايته. والذين ذهبوا إلى هذا المذهب قالوا إن رد روايته يحمله على أن يترك البدعة ويتخلص منها، لأنه حريص على أن تقبل روايته وحديثه، ومن حرص على ذلك سلك سبيل المحدثين حيث إنه يترك بدعته ويتوب منها. وذهب بعض أهل العلم إلى أن العبرة بالراوي إنما هي ضبطه وحفظه وعدالته، فإذا كان الراوي ممن يرى تحريم الكذب، وإذا كان الراوي يرى أنه لا يجوز التزيد على من سمع منه، وأنه يضبط روايته، فلا عبرة ببدعته التي يبتدعها وبالبدعة التي يسير عليها، لأن هذه البدعة قد تكون نتيجة جهل أو نتيجة خطأ أو تعلق بشبهة، خصوصا إذا كانت روايته التي يرويها لا أثر لها في بدعته، لم تتأثر ببدعته. أما إذا روى رواية وهذه الرواية تؤيد بدعته فلا يقبل أهل العلم منه حديثا، ولذلك هم يفرقون بين المبتدع وبين الداعية، فيردون رواية الداعية ويقبلون رواية غير الداعية. وبعض أهل العلم لم ينظر إلى ذلك مطلقا، يعني كونه داعية أو ليس بداعية، وإنما نظره في هل ما رواه جاء به وفق رواية الآخرين ضبطه وحفظه وأداه كما سمعه أو لا. وهذا المذهب ينسب إلى الإمام البخاري رحمه الله، ينسب إلى الإمام البخاري حيث إنه روى في كتابه عن عدد ممن رمي بالبدعة، كبدعة الإرجاء وبدعة التشيع وبدعة النصب وغيرها من البدع التي بينها أهل السنة والجماعة. ومذهب الإمام مسلم فيما يظهر والله أعلم أنه ما حرره في هذه المقدمة يمثل رأيه ومذهبه، فهو لا يرى رواية أهل البدع ولا يرى رواية من اتهم أو من عيب في روايته، ولكن قد يرد روايات عن بعض أهل العلم ممن اتهم بالبدعة، والإمام مسلم رحمه الله أخرج له، فيحمل إخراج الإمام مسلم رحمه الله له على أنه لم تثبت عنده تلك البدعة، وعلى أنه ممن لا يظهر تلك البدعة ولا يدعو إليها، لذلك قبل أهل العلم خبره وحديثه. في هذه الآثار التي ساقها الإمام مسلم رحمه الله آثار تتعلق بالرواية عن الحارث الأعور، وقد عرف الحارث الأعور بأنه الحارث الهمداني، وأنه من التابعين، وأنه اتهم في رأيه، يعني في ما يراه، حيث بدع في تشيعه الذي كان يميل فيه إلى تفضيل علي رضي الله تعالى عنه على عثمان، بل تفضيل علي رضي الله تعالى عنه على الشيخين أبي بكر وعمر، واعتبر أهل العلم هذا الفعل بدعة، لأن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعوا على مبايعة أبي بكر رضي الله تعالى عنه بالخلافة، واعتبروا أن ذلك من الدين، وأن مخالفة ذلك خروج على الدين، كما أنهم اتفقوا على أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه أوصى بالخلافة من بعده لعمر، وهذا الفعل من الخليفة يعد أمرا شرعيا، لا سيما إذا وافقه عليه أهل الحل والعقد، وهذا ما صار في أيام الصحابة رضوان الله عليهم، بل إن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يذكرون فيما يرونه وما ينقلونه وما يتحدثون به حتى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، أنهم كانوا يقدمون أبا بكر رضي الله تعالى عنه على غيره من الصحابة، ويقدمون عمر على غيره من الصحابة إلا أبا بكر، ويعتبرون عثمان رضي الله تعالى عنه بعد الإمامين أبي بكر وعمر، لأن الصحابة رضوان الله عليهم بايعوه وأجمعوا على بيعته، وأن علي رضي الله تعالى عنه كان ممن بايعه، وأن أهل الحل والعقد من الصحابة الذين ينعقد بهم الإجماع قد أجمعوا على مبايعته، ومن خرج على ذلك فقد خرج على الإجماع. ثم علي رضي الله تعالى عنه وهو الذي يعني بايعه أكثر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان هناك ممن توقف عن بيعته كما هو حال أهل الشام ممثلا في معسكر معاوية رضي الله تعالى عنه، وسبب تأخرهم عن بيعته زعمهم أن علي رضي الله تعالى عنه لم يوفي بما أخذه على نفسه من عهد، وهو تتبع قتلة عثمان رضي الله تعالى عنه ومجازاتهم. وهذه مسألة يعني رأي من الآراء التي ربما بناها على الاجتهاد رحمه الله ورضي الله عنه، وليست محل مؤاخذة، حتى إن من امتنع عن بيعته يعني يرى ذلك. ولا شك إن أهل العلم وإن أئمة المسلمين يقررون أن بيعة علي رضي الله تعالى عنه بيعة صحيحة، وأن جل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم بايعوه، وأن من خالفه من الصحابة في هذه البيعة فقد أخطأ رضي الله تعالى عنه، بل إن أهل العلم أقروا الحديث الذي ورد في عمار رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبره بأنه تقتله الفئة الباغية، وعلى ذلك حكموا بصحة وبسلامة بيعة عثمان رضي الله بيعة علي رضي الله تعالى عنه، وأن من ناوأه فإنه من البغاة. وهؤلاء البغاة منهم من رجع ومنهم من استمر، ولذلك الصحابة رضوان الله او ائمة اهل العلم فيما بعد ذلك اضربوا صفحا عن الخوض في هذه المسألة على وبنوها على انها اجتهاد، وان الاجتهاد فيه المصيب وفيه المخطئ. لكن نتج عن هذا الخلاف ان قوما انحازوا الى علي رضي الله تعالى عنه، ولم يكتفوا بتفضيل علي على معاوية رضي الله تعالى عنه، بل تجرؤوا حيث فضلوا عليا على عثمان رضي الله تعالى عنهما. وهذا هو محل التبديع، لان الاجماع انعقد على عثمان رضي الله تعالى عنه ما لم ينعقد على علي رضي الله تعالى عنه. ولهذا اعتبروا من تجرأ وخطأ بيعة عثمان فقد طعن في اجماع الصحابة رضوان الله عليهم. والصحابة في هذه الفترة يعني في سنة 35 من الهجرة كانوا متوافرين وكانوا موجودين، بل ان من كبار الصحابة من كان موجودا وبايع عثمان رضي الله تعالى عنه. اما الذين ناهضوا عثمان رضي الله تعالى عنه وناهضوا علي رضي الله تعالى عنه وخرجوا عليهما وخطأوهما، بل إن منهم من تجرأ وكفرهما، فهؤلاء هم الخوارج الذين وصفهم أهل السنة والجماعة بالخوارج، الذين خرجوا على عثمان وعلى علي رضي الله تعالى عنهما وقتلوهما. أما عثمان فقد قتل في داره في سنة 35 من الهجرة يوم أن تسلق عليه هؤلاء الخوارج وقتلوه وهو صائم يقرأ كتاب الله سبحانه وتعالى، مع أنه أقام عليهم الحجة وبين لهم أن ما اتهموه به من إنفاق المال وما اتهموه به من إتمامه الصلاة في منى وما اتهموه به من أمور، بين لهم أن هذه كلها لا ليست محل مؤاخذة، خصوصا أن النبي صلى الله عليه وسلم وعده بما لم يعد به غيره. من ذلك أنه لما زاد في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أخبره النبي عليه الصلاة والسلام بأن الله بنى له بيتا في الجنة، ومن بني له بيت في الجنة لا ينبغي أن يلام على اجتهاد. وكذلك تجهيزه جيش العسرة بألف بعير وسبعين فرس وتسعمائة وثلاثين بعيرا، حيث أكمل ألف مركوب، وأنه جاء بعشرة آلاف أو بألف دينار، جاء بألف دينار ووضعه في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقلب هذه الدنانير ويقول بخن بخن ما على عثمان ما فعل بعد اليوم. كما أنه رضي الله عنه برر لهم إتمامه الصلاة في منى على أنه اتخذ أهلا في مكة، وما دام قد اتخذ أهلا في مكة فهو لا يعد مسافرا، والقصر في منى إنما هو من أجل السفر، هكذا كان يرى رضي الله تعالى عنه. الشاهد أن هؤلاء الناصبة أو أن هؤلاء الخوارج الذين طعنوا في عثمان طعنوا فيه بعد أن انعقد الإجماع على بيعته، وهكذا النواصب الذين ناصبوا علي رضي الله تعالى عنه العداء، وأنهم يعني بدعوه وربما كفروه كما حدث ذلك من عبد الرحمن بن ملجم وجماعته الذين تجرؤوا على عثمان رضي الله عنه على علي رضي الله تعالى عنه وقتلوه. فهؤلاء هم الخوارج أهل البدع. وأما الشيعة ففي نظر أهل السنة والجماعة أن من قدم عليا على عثمان رضي الله تعالى عنه فهذا هو الشيعي، لكن من قدم علي رضي الله تعالى عنه على الشيخين أبي بكر وعمر وادعى أن أبا بكر وعمر رضي الله تعالى ادعى أن أبا بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما غصبا علي رضي الله عنه الخلافة، وادعى أن علي رضي الله عنه مقدم عليهما، فهذا الذي يسمونه بالرافضي ويعد من غلاة الشيعة. ولا شك أن التشيع طبقات ودركات، ومنه ما هو يعني غال ومنه ما فيه غلو أشد، كما هو الحال في مسألة الرافضة ثم في مسألة من وصف بأوصاف غير ذلك، حيث ادعوا العصمة لعلي رضي الله تعالى عنه، بل ادعى بعضهم أن عليا هو النبي وأن جبريل خان الوحي وأنزله على النبي صلى الله عليه وسلم دون علي. ولا شك أن هذا من الهراء وأن هذا مما يكذبه الواقع، لأن علي رضي الله تعالى عنه عندما نزل الوحي كان لا يزال صبيا وطفلا، لم يبلغ ولم يدرك يعني مبلغ الرجال، وكان من الأطفال، وما كان هذا حاله فهو ليس محل لهذه الولاية أو لهذه النبوة ولتلك الرسالة، لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم أوحى إليه جبريل بالنبوة بإقرأ وبالرسالة بالمدثر، وكان صلى الله عليه وسلم في هذه السنة التي أجرى الله سبحانه وتعالى فيها العادة على أن يبعث الرسل في تلك السن إلا من استثني من هذا. ولذلك اعتبر أهل العلم أن هذا القول مفرط فيه، وأنه من غلاة التشيع، وأنه أمر مردود على من قاله. وأيضا زعم بعضهم كما ينقل أو كما ينقل علماء الفرق أن منهم من أله عليا، لم يكتفي بدعوى أنه هو الرسول بل ادعى أنه هو الإله وأنه هو الرب، وتعلق بشبهة وهي أن علي رضي الله عنه لما غلا فيه من غلا وادعوا له العصمة وادعوا له النبوة أنكر عليهم وقاتلهم، بل إنه حرق بعضهم، فقال هؤلاء إن تحريقه لهؤلاء الناس دليل على إلوهيته، لأنه لا يحرق بالنار إلا رب النار. ولا شك إن علي رضي الله تعالى عنه افتتن فيه هؤلاء الطوائف. والقول الذي عليه أهل السنة والجماعة أنه رضي الله تعالى عنه رابع الخلفاء الراشدين، وأنه أحد العشر المبشرين بالجنة، وأنه ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم زوجه ابنته فاطمة، وأنه أبو سبطيه الحسن والحسين، وأنه من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم من أصحاب الكساء، كل هذه يعني فضائل ومناقب يثبتها أهل السنة والجماعة لعلي رضي الله تعالى عنه. لكن هذا لا يعني أنه معصوم، ولا يعني أنه هو الذي خص بالنبوة كما زعم من زعم من هؤلاء الغلاة. الحارث الأعور كان ممن غلا في علي رضي الله تعالى عنه، وادعى له العصمة، وادعى له أنه أولى بالخلافة من الشيخين، وكل ذلك مجانف لما عليه أهل السنة والجماعة، ولما انعقد عليه رأي أهل السنة والجماعة من الصحابة، ولمن عقد عليه رأي الصحابة رضوان الله عليهم، حيث إنهم بايعوا علي رضي الله تعالى عنه بعد أن استشهد عثمان رضي الله تعالى عنه. بل إن علي رضي الله عنه ذكر من الفضل والمناقب في كل من أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وفي عثمان رضي الله تعالى عنه، مما يدل على أنه رضي الله عنه ما يرضى بما ادعاه إليه هؤلاء الغلاة. محل الاستشهاد بهذا الأثر أن هؤلاء الذين رووا وهم الإمام الشعبي عامر بن شراحيل، وهو أحد علماء التابعين ومن كبار علماء الحديث، هذا الإمام الشعبي رحمه الله كان يقول إن حدثه الحارث الأعور، لكن الحارث كان كذابا، وأراد بكذبه يعني في رأيه لا في روايته، ولذلك كان يحدث عنه أحيانا، واستغرب بعض أهل العلم حديثه عنه، فقالوا له كيف تكذبه وتحدث عنه؟ قال أنا أعرف صدقه من كذبه، فإذا حدث عنه حدث عنه بما صدق به، وإذا أراد أن يبين ما فيه من عيب كشف عن مذهبه المردود الباطل الذي انتحله. قال في هذا الأثر، قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن مغيرة عن الشعبي، الشعبي عامر بن شراحيل قال حدثني الحارث الأعور الهمداني وكان كذابا يعني في رأيه. ومحل الاستشهاد أن الشعبي رحمه الله بالرغم من تحديثه لهذا الشيخ إلا أنه بين حاله. قال وحدثنا أبو عامر عبد الله بن براد الأشعري قال حدثنا أبو أسامة عن مفضل عن مغيرة قال سمعت الشعبي. ونلاحظ هنا أن هذه الرواية مثل الرواية الأولى، يعني هي من حيث المعنى واحدة، لكن الإمام مسلم ساقها بسندين، ومدار الحديث على مغيرة، حيث إن جرير في الرواية الأولى تابع مفضل في الرواية الثانية متابعة تامة، كل يروي عن مغيرة. قال سمعت الشعبي يقول حدثني الحارث الأعور وهو يشهد أنه أحد الكاذبين، وقوله وهو يشهد يعني إن الشعبي يشهد أن الحارث الأعور أحد الكاذبين، يعني في رأيه الذي كان يبثه. ويعتبر الحارث الأعور من الدعاة، لأنه كان يصرح برأيه ويدعو له، وهو آراء رآها في علي رضي الله تعالى عنه، منها يعني ادعاؤه العصمة، ومنها ادعاؤه أن علي رضي الله تعالى عنه ما يقوله يعد مما تلقي لأنه من امتداد الوحي. ثم قال رحمه الله قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم، وهذا أيضا سند آخر، والرواية هنا عن إبراهيم يعني النخعي، إبراهيم النخعي. قال علقمة أي النخعي وهؤلاء من أئمة علماء الكوفة، قال قرأت القرآن في سنتين، يعني علقمة رحمه الله كان يعني يذكر نعمة الله عليه أنه تمكن من قراءة القرآن، والمراد بالقراءة هنا يعني من حفظه واستظهاره، أنه استظهر القرآن في سنتين. فقال الحارث الأعور القرآن هين، يعني أنه أخف من ما ادعى أنه تعلمه وعرفه غير القرآن. قال القرآن هين الوحي أشد. ومعنى الوحي أشد يعني أن ما نزل من الوحي غير القرآن كان أشد عند الشعبي، أشد عند الحارث الأعور من القرآن. وهنا بين أهل العلم ما محل بدعة الحارث ومحل كذب الحارث، لأنه ادعى أنه عنده من علم علي رضي الله تعالى عنه الشيء الكثير، وأنه عكف على حفظه أكثر من سنتين، ولذلك حاول أن يقارن بينه وبين الوحي وبين القرآن، فقال القرآن أهون يعني من هذه الآثار التي تلقاها عن علي رضي الله عنه، وأن علي رضي الله تعالى عنه أوحي بها إليه. وهذا محل بدعته، حيث ادعى أن علي رضي الله تعالى عنه ممن يوحى إليه، وأنه نبي وأنه وصي للنبي صلى الله عليه وسلم، وأنه نقل عن النبي عليه الصلاة والسلام أشياء كثيرة. من هنا كذب أهل العلم الحارث في هذه الدعوة التي ادعى، والتي عرف في منهجه، حيث جرحوه وردوا خبره وروايته. نعم، لا ما يمكن أن يعني يستنبط من هذا، هو قال هين يعني من حيث الحفظ. وبعض أهل العلم يعني الذين دافعوا عن الحارث الأعور قالوا إن هذا الكلام ليس محل، يعني ما قصد به الحارث ما فهمتموه من دعوة أن الوحي المراد به ما أوحي به إلى علي رضي الله تعالى عنه، أو ما أخبر به علي رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. لأن كما هو معلوم في مذهب أو عند الشيعة والرافضة ينقلون كثير من الأخبار عن الحارث الأعور وغيره من أئمة الشيعة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، ينقلون أقوال كثيرة يؤيدون بها دعواهم ويؤيدون بها مذهبهم. وهذه الأقوال يعني كثير منها تفردوا به، وهو محل الرد من أهل السنة والجماعة، فعليه يحمل كلام، يعني حمل أهل العلم كلام الحارث على هذا، يعني على هذا الوحي الذي نقله علي رضي الله تعالى عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام، أو أنه الوحي الذي أوحى الله به إلى علي رضي الله تعالى عنه فأكمل وأتم به ما لم يخبر به النبي عليه الصلاة والسلام. وبعضهم قال إن هذا المعنى مستبعد، وأن الحارث الأعور ليس من أهل البدع، وأنه قصد بقوله الوحي يعني القرآن أهون، وأنه مكث في الوحي 3 سنين يعني أنه كان يكتب السنة، فسمى السنة وحيا لأن الله سبحانه وتعالى أوحى بها إلى نبيه عليه الصلاة والسلام، كما جاء في قوله سبحانه وتعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فاعتبر غير القرآن سماه وحيا، ولذلك يقول: أنا حفظته في خلال 3 سنوات، وأنه حفظ القرآن في خلال 2 سنين. والنقل كما رأينا في كتاب مسلم يعني متردد، هل قال إنه ختم القرآن في 2 سنين أو قال إنه ختم القرآن في 3 سنين، لكن هو يرى أن القرآن نقله وحفظه واستظهاره كان أهون من نقل ما نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من آثار، سواء كانت قولية أو فعلية أو من باب التقرير أو من باب الصفة. ومن فسر كلام الحارث الأعور بهذا المعنى دفع عنه تهمة الكذب ودفع عنه تهمة البدعة، وقال إنه أحد علماء المسلمين الذين رووا الكتاب والسنة. لكن إيراد الإمام مسلم لهذه الآثار التي نقل فيها عن أهل العلم من أمثال الشعبي وإبراهيم النخعي وعلقمة أئمة علماء التابعين أنهم طعنوا في الحارث الأعور، كل ذلك يعني يرجح به الإمام مسلم هذا الرأي، وهو الطعن في الحارث الأعور من حيث رأيه. قال: وحدثني حجاج بن الشاعر قال: حدثنا أحمد يعني ابن يونس قال: حدثنا زائدة. طبعا نحن مر بنا كلمة يعني ابن يونس، أن الإمام مسلم رحمه الله لما سمع هذا الخبر من حجاج بن الشاعر، حجاج بن الشاعر قال: حدثنا أحمد، ولم يزد على ذلك ولم ينسب أحمد إلى أبيه، لكن لما كان في الرواة عدد ممن يسمى أحمد، وقد يكون في شيخ حجاج أو في شيوخ حجاج بن الشاعر أكثر من راوي اسمه أحمد، وهذا يورث التباسا ويترك ترددا، أراد الإمام مسلم رحمه الله أن يبين من أحمد هذا دون أن ينسب إلى شيخه ما لم يقله، فزاد كلمة يعني ابن يونس، فهي زيادة منه رحمه الله. قال: حدثنا زائدة عن الأعمش عن إبراهيم يعني النخعي أن الحارث قال: تعلمت القرآن في 3 سنين والوحي في 2 سنين، أو قال: الوحي في 3 سنين والقرآن في 2 سنين، يعني قول متردد عنه. وإذا كان فسر مراده بالوحي السنة فيكون المعنى غير ما لو فسر قوله الوحي ب يعني ما يراه مما أنزل على علي رضي الله تعالى عنه، أو أنه ما تفرد علي رضي الله تعالى عنه بنقله عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ها؟ ما فهمت السؤال، أين الاضطراب؟ هذا ما هو اضطراب، يعني هو الرواية الأولى ترجح، لأنه في الرواية الأولى قال إنه تعلم القرآن في 2 سنين وأنه تعلم الوحي في 3 سنين بدليل قوله إن القرآن أهون، لكن الرواية الثانية يكون التردد فيها من بعض الرواة، لكن هذا لا يدفع عنه الاتهام بهذه التهمة. أي احتمالات؟ تفسير المعنى يعني بأن هل المراد به السنة أو المراد به؟ صنيع الإمام مسلم رحمه الله ومن روى هذه الأخبار بقصد يعني الكشف عن معايب الحارث واتهامه بالكذب دليل هذا مرجح على أنه أراد به هذا المعنى. قال وحدثني حجاج يعني ابن الشاعر، الرواية نفس الرواية الأولى، قال حدثني أحمد وهو ابن يونس. ونلاحظ هنا أن الإمام مسلم يعني غاير في العبارة، مرة قال يعني ومرة قال إيه وهو. قال حدثنا زائدة عن منصور والمغيرة، الرواية الأولى كانت عن الأعمش، وفي هذه الرواية نقلها عن منصور يعني ابن المعتمر، والمغيرة عن إبراهيم أن الحارث اتهم، فكأن الأعمش ومنصور والمغيرة رووا عن إبراهيم اتهامه لمين؟ للحارث الأعور. في المرة الأولى ذكرها الأعمش في مسألة أنه تعلم القرآن والوحي في سنتين وفي ثلاثة، وهذا المراد به كشف هذا العيب. وفي رواية منصور والمغيرة أن إبراهيم اتهم الحارث. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن حمزة الزيات قال سمع مرة الهمداني من الحارث شيء، وهذا الذي سمعه من الحارث يعني شيئا يطعن فيه في بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كطعنه في عثمان أو غلوه في علي رضي الله تعالى، فقال له اقعد بالباب يعني انتظر. وأراد من مر الهمداني وذلك بأن يلحق به شيء من الأذى، بل إنه أراد قتله لسوء رأيه الذي كان يراه من حيث غلوه بالتشيع وانتقاصه لبعض أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يقول فدخل مرة وأخذ سيفه، قال وأحس الحارث بالشر فذهب يعني لم ينتظر، كأنه فر وهرب لما أحس به من أن مرة الهمداني أراد به السوء، لذلك تركه وترك مجلسه ومشى. الإمام النووي رحمه الله علق على هذه الروايات بقوله عن الحارث أو عن الشعبي قال حدثني الحارث الأعور الهمداني قال أما الهمداني فبإسكان الميم وبالدال المهملة، وأما الشعبي فبفتح الشين. قال واسمه عامر بن شراحيل وقيل بن شرحبيل، والأول هو المشهور منسوب إلى شعب أو شعب منسوب إلى شعب بطن من همدان منسوب إلى شعب لأنه فتح الشين منسوب إلى شعب، هذه النسبة لأنها بطن أي قبيلة من قبائل همدان. قال ولد سنة ستين، ولد وولد آل 6 سنين خلت من خلافة عمر، يعني بعد أن تولى عمر رضي الله عنه الخلافة، عمر مكث في الخلافة 10 سنين، فكأن الحارث أو فكأن الشعبي لما توفي عمر رضي الله عنه كان عمره نحو من 4 سنين، فإذا هو لم يدرك عمر ولم يسمع منه لأن سنه لا تمكنه من السماع، بل ربما إنه لم ير عمر رضي الله عنه، فإذا روى عن عمر تكون روايته منقطعة أو مرسلة، لكن روايته عمن؟ عن غير عمر، خصوصا إذا وصل سن التحمل والأداء كروايته عن علي رضي الله تعالى عنه، بل ربما روايته عن عثمان رضي الله عنه تكون رواية متصلة، لأن عثمان رضي الله عنه مكث نحو من 12 عاما، إذا أضفنا إليها 4 يكون عمره 16 سنة، هذا يمكنه من أن يلقى عثمان رضي الله عنه وأن يروي عنه. بالنسبة لعمر رضي الله عنه يكون مرسل خفي، مرسل جلي، لكن لو أنه لم يسمع من عثمان وروى عنه هذا الذي يكون مرسل خفي. قال: ولد 6 سنين خلت من خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكان الشعبي إماما عظيما جليلا جامعا للتفسير والحديث والفقه والمغازي، والمراد بالمغازي يعني أخبار قتال النبي صلى الله عليه وسلم وغزواته، سميت بالمغازي، وكان أيضا يعني جامعا للعبادة. قال الحسن يعني البصرية: كان الشعبي والله كثير العلم عظيم الحلم قديم السلم من الإسلام بمكان، يعني له منزلة في الإسلام، هذا تعريفه للشعبي. وأما الحارث الأعور قال هو: وأما الحارث الأعور وهو الحارث بن عبد الله، وقيل ابن عبيد، أبو زهير هذه كنيته، الكوفي، أي أنه توفي بالكوفة. قال: متفق على ضعفي، يعني إن أهل العلم مجمعون على تضعيفه في الرواية. قال رحمه الله: وحدثنا أبو عامر عبد الله بن براد الأشعري قال: قال حدثنا أبو أسامة عن مفضل عن مغيرة قال: سمعت الشعبي يقول: حدثني الحارث الأعور وهو يشهد أنه أحد الكاذبين، يقول: هذا إسناد كله كوفيون. وهذا من الأمور التي عني بها الإمام مسلم رحمه الله في بيان يعني هذا التسلسل في الأسانيد، لأن قوله إن هذا الإسناد كله كوفيون هو معنى قوله إنه مسلسل بالإيه؟ بالكوفيين، يعني بالرجال الذين نشأوا وعاشوا وماتوا في الكوفة. قال: فأما براد فبباء موحدة مفتوحة ثم راء مشددة ثم ألف ثم دال مهملة، وهو عبد الله بن براد ابن يوسف ابن أبي بردة ابن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه. الكوفي أي أنه توفي بها. وأما أبو أسامة فاسمه حماد بن أسامة ابن يزيد القرشي مولاهم، الكوفي. قال الحافظ الضابط المتقن العابد: فهو إذن من أئمة علماء الجرح والتعديل أو من أئمة علماء الرواية. لا، قال فاسمه حماد بن أسامة بن يزيد القرشي مولاهم الكوفي الحافظ. قال وأما مفضل يعني الذي جاء اسمه في الإسناد، وذلك في قوله حدثنا أبو أسامة قال عن مفضل عن مغيرة، قال وأما مفضل فهو ابن مهلهل أبو عبد الرحمن السعدي الكوفي الحافظ الضابط المتقن العابد، أي أنه من أصحاب المرتبة الثانية. وأما مغيرة فهو ابن مقسم، وقد مر بنا فيما مضى أبو هشام الضبي الكوفي، وتقدم أن ميم المغيرة تضم وتكسر، بل الذي ذكره الإمام النووي أنها مثلثة بفتح الميم مغيرة وبضمها مغيرة وبكسرها مغيرة هكذا. وأما قوله أحد الكاذبين قال بفتح النون على الجمع، والضمير في قوله وهو يشهد قال يعود على الشعب، والقائل وهو يشهد هو المغيرة والله أعلم. وأما قول الحارث وهذا محل التهمة، تعلمت الوحي في سنتين أو في ثلاث سنين، وفي الرواية الأخرى القرآن هين الوحي أشد، يقول الإمام النووي فقد ذكره مسلم رحمه الله في جملة ما أنكر على الحارث وجرح به يعني طعن به وأخذ عليه من قبيح مذهبه وغلوه في التشيع وكذبه، يعني في رأيه لا في روايته. قال القاضي عياض، والقاضي عياض أحد الذين شرحوا كتاب الإمام مسلم، وأرجو أن هذا من أخف أقواله يعني من أخف ما قيل فيه لاحتماله للصواب، فقد فسره بعضهم بأن الوحي هنا الكتابة ومعرفة الخط. قاله الخطابي يقال أوحى ووحى إذا كتب، وعلى هذا ليس على الحارث في هذا درك، وعليه الدرك في غيره، يعني ما عليه في هذا نوع من الطعن يعني في تفسير كلمة الوحي بالكتابة. قال القاضي ولكن لما عرف أو لما عرف لما عرف قبح مذهبه وغلوه في مذهب الشيعة ودعواه الوصية إلى علي رضي الله تعالى عنه وسر النبي صلى الله عليه وسلم إليه من الوحي وعلم الغيب ما لم يطلع غيره عليه بزعمهم، سيء الظن بالحارث في هذا، وذهب به ذلك المذهب يعني اللي هو التهمة. ولعل هذا القائل فهم من الحارث معنى منكرا فيما أراده والله أعلم. الأصل أن الراوي إذا نسب إلى بلد يراد به البلد الذي توفي فيه، لكنه احيانا قد ينسب الى اكثر من بلد. فمثلا يقال المدني مولدا المكي، فيفهم من هذا ان البلد الاولى التي ذكرت هي ايش؟ هي بلد المولد. واحيانا قد يذكر له اكثر من موقع، لكن احدهما يكون مدينة والاخرى تكون قرية، كما يقولون مثلا في الامام البخاري، البخاري الخرنتكي، او يقال في مسلم الترمذي البوغي، فيريدون به الترمذي اللي هي المدينة الكبرى العاصمة المنطقة، وبقولهم البوغي يعني القرية التي توفي فيها. فهذا يعني أمر يذكره علماء الأنساب. قال قوله حدثنا زائدة عن منصور والمغيرة عن إبراهيم قال فالمغيرة عن منصور والمغيرة عن إبراهيم قال فالمغيرة مجرور معطوف على منصور، يعني أنه مقرون بمنصور. قوله وأحس الحارث بالشر، يقول هكذا ضبطناه من أصول محققة، أحس، ووقع في كثير من الأصول أو أكثرها حس، فلما حس بدون إيش؟ همزة بغير ألف. قال وهما لغتان حس وأحس، ولكن أحس أفصح وأشهر، وبها جاء القرآن العزيز. فين جاء القرآن العزيز؟ فلما أحس عيسى منهم الكفر. قال الجوهري وآخرون، والجوهري صاحب كتاب الصحاح، حس وأحس لغتان بمعنى علم وأيقن. وأما قول الفقهاء وأصحاب الأصول الحاسة والحواس الخمس، فإنما يصح على اللغة القليلة اللي هي حسة بغير ألف، والكثير في حسة بغير ألف أن يكون بمعنى قتل. أن يكون بمعنى قتل، يعني أحسه، ومنه قوله سبحانه وتعالى إيش؟ فإذا تحسونهم بإذنه، من قوله إيه؟ تحسونهم بإذنه، أي تقتلونهم بإذنه. أول الآية إيش؟ نعم، ولقد صدقكم الله، ولقد صدقكم الله وعده حتى إذا، ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه، إذ تحسونهم بإذنه يعني تقتلونهم. لا، لأن الفعل قد يكون أصله ثلاثي وقد يكون أصله رباعي، يعني هنا ليست الهمزة للتعدية زي ما ذكر هنا، حس بمعنى أدرك وشعر، وأحس بمعنى قتل، فالمعينيان مختلفان، فلكن هذا مأخوذ من الثلاثي وهذا مأخوذ من الإيه؟ من الرباعي.